أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن صلاة الوتر مستحبة أو واجبة، الجمهور يرون أنها مستحبة، إذن هذا اجتهادي أو قطعي؟ ها؟ هذا اجتهادي، محل خلاف بين الفقهاء. مثال آخر، غسل يوم الجمعة، جمهور العلماء يرون أنه مستحب، بعض العلماء يرى أنه واجب، هذا اجتهادي أو قطعي؟ اجتهادي. مثال ثالث، زكاة حلي المرأة، المرأة إذا كان عندها حلي هل يجب عليها أن تزكيه أو لا يجب؟ الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد قالوا لا يجب، الإمام أبو حنيفة قال يجب. هذا قطعي أو اجتهادي؟ هذا اجتهادي، واضح؟ إذن الأحكام الشرعية تكون قطعية وتكون اجتهادية. الفقه ماذا يدرس؟ هل الفقه يدرس الأحكام القطعية أو يدرس الأحكام الاجتهادية؟ هل الفقه يدرس هذا أو يدرس هذا؟ عندما تفتح كتاب الفقه هل تجد المسائل المختلف فيها أو المسائل المجمع عليها؟ هذا. إذن الفقه يدرس الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أما هذه المسائل لا تجدها غالبا في كتب الفقه. هنالك بعض الكتب التي سموها العلماء كتب الإجماعات، تعتني بالمسائل التي أجمع عليها العلماء، لكن ليست كتب فقه. كتب الفقه تعتني بدراسة المسائل الاجتهادية، واضح؟ إذن عندنا تعريف الفقه، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو التي طريقها الاجتهاد. واضح التعريف؟ واضح؟ إن شاء الله. طيب، إذا فهمنا هذا نمشي للذي بعده. إلى كم ينقسم الفقه؟ إلى كم ينقسم الفقه؟ قسمين، ما هما؟ ماذا؟ الفقه الأكبر الذي هو فقه العقيدة، والفقه الأصغر الذي هو فقه العمل، الفقه الشرعي. لكن هنا نتحدث على الفقه الاصطلاحي الذي عرفناه قبل قليل، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا الفقه الاصطلاحي، ليس الفقه الأكبر الذي هو فقه العقائد. نتحدث عن الفقه الأصغر، إلى كم ينقسم؟ ينقسم الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات، صح؟ المعاملات المالية، فقه المعاملات المالية، هذا يسمى فقه العبادات، صح؟ فقه الأسرة، ما معنى فقه الأسرة؟ أحكام الأسرة سأشرح لك الآن. فقه الحدود والجنايات والقضاء والشهادات، كم هذه أقسام؟ أربعة. أنت عندما تدرس أي كتاب، هذا كتاب فقه، هذا كتاب فقه، افتح الفهرس، الفهرس، نعم، افتح بداية الفهرس، نعم، أحسن، انظر بداية الفهرس، بدأ يتكلم على الطهارة، صح؟ ثم بعد الطهارة تكلم على الصلاة، ثم تكلم على الزكاة، ثم تكلم على الصيام، ثم الحج، العبادات. بعد ذلك دخل في البيع، فتكلم على البيع والإيجار والقراض والشركة والمساقات والمزارعة، صح؟ وتكلم أيضا على أحكام الفرائض لأنها تتعلق بالأموال المواريث، بعد أن تكلم على ذلك تكلم على شيء آخر، تكلم على الزواج وأحكام المهر وأحكام الخطبة وأحكام الطلاق وأحكام الإيلاء وأحكام الظهار وأحكام النفقة وأحكام الحضانة وأحكام العدة، هذا يسمى فقه الأسرة. بعد أن انتهى من ذلك بدأ يتكلم على الجنايات والقتل العمد والقتل الخطأ وقتل شبه العمد، ويتكلم على الحدود، حد شارب الخمر، حد الزاني، حد السارق، حد القذف، وتكلم على القضاء وشروط القاضي، وتكلم على الشهادات وأقسام الشهادات. صح؟ إذن تسلسل معه، بدأ بالعبادات ثم المعاملات المالية ثم فقه الأسرة ثم القضاء والشهادات والحدود والجنايات. إذن كم صار الفقه أرباعا؟ أربعة أرباع. هكذا كل كتاب مؤلف في الفقه عموما يمشي على هذا النسق، يتكلم على العبادات، يتكلم على المعاملات المالية، يتكلم على فقه الأسرة، يتكلم على القضاء والشهادات والحدود والجنايات. واضح؟ قد تجد أحيانا بعض العلماء مثلا يؤلف كتاب فقط في العبادات، لا يذكر المعاملة ولا يذكر فقه الأسرة ولا يذكر الحدود والجناية. قد تجد عالم آخر يؤلف كتاب في المعاملات المالية فقط، لا يذكر العبادات ولا يذكر فقه الأسرة ولا يذكر الحدود والجنايات والقضاء والشهادات، لأنه يرى أن المعاملات مهمة فيطرح كتاب في المعاملات، أو يرى أن العبادات مهمة فيضع كتاب في العبادات، أو يرى أن الناس تحتاج إلى فقه الأسرة فيكتب كتابا في فقه الأسرة فقط. ممكن، لكن الكتاب الشامل يشتمل على هذه الأقسام الأربعة. يعني مثلا على سبيل المثال في رسالتي في الدكتوراه هذه، الكتاب هذا فقط يتكلم على أحكام إيش؟ أحكام النكاح. يعني على ماذا يتكلم؟ هل يتكلم على العبادات؟ ليس فيه أي عبادات. هل يتكلم على المعاملات المالية؟ كذلك. هل يتكلم على القضاء والجنايات لا، يتكلم هنا على فقه الأسرة. هل سمعتم عن كتاب اسمه المقدمة الحضرمية في الفقه؟ هذا من كتب الشافعية المشهورة، وهو فقط في العبادات فقط، ليس فيه شيء آخر. إذن نقول الفقه ينقسم إلى كم قسم؟ إلى عبادات، معاملات، وفقه أسرة، وحدود الجناية. طبعا أنت كطالب علم تريد أن تدرس الفقه ستدرس هذا كله، ليس في يوم واحد لكن خلال سنوات ستدرس هذا كله شيئا فشيئا. فلو جينا إلى العبادات مثلا فنقول العبادات كثيرة، لكن العبادات الرئيسية أربع، العبادات الرئيسية أربع وإلا هي كثيرة. ما هي العبادات الرئيسية؟ ما هي العبادات الرئيسية؟ أهم العبادات التي يذكرها الفقهاء التي تدرسونها أنتم ما هي؟ الصلاة، أحسن الصلاة، وماذا؟ ها؟ الزكاة، الصيام، الحج. هذه العبادات الرئيسية، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام على خمس. انظر، لم يتكلم الفقهاء هنا على الشهادتين، لأن هذا كما قلت لكم قبل قليل ليس حكما عمليا، هذا الكلام عليه في كتب العقائد. هنا في الفقه يتكلمون على الأحكام العملية، الصلاة عملية، الصيام عملي، الزكاة عملية، الحج طواف وسعي وسفر عملي. هناك عبادات أخرى أو لا؟ هناك عبادات أخرى، مثلا النذر عبادة، نحتاج إلى كلام على أحكام النذر. الأضحية عبادة، نحتاج على كلام في أحكام الأضحية. الجهاد عبادة أيضا. العقيقة عبادة. بعض الفقهاء عندما يتكلم عندما يتكلم على الصلاة والزكاة والصيام والحج، بعد ذلك يتكلم على النذر والأضحية والجهاد والعقيقة وغير ذلك من العبادات الصغيرة. يقول هذه عبادات رئيسية وهذه عبادات ليست رئيسية. واضح؟ إذن نعيد الكلام فنقول الفقه ينقسم إلى أربعة أرباع. ممكن الفقه يكون مثل الدائرة هذه، هذه دائرة. الفقه ينقسم إلى أربعة أرباع: عبادات، معاملات، فقه، أسرة، وحدود وجنايات وقضاء وشهادات، أربعة أرباع. ثم هذا الربع العبادات ينقسم لكم أرباع؟ إلى أربعة: إلى صلاة وزكاة وصيام وحج، صح؟ إلى أربعة. واضح وغير واضح؟ واضح، تعبتم. ثم نأتي إلى الصلاة. الأشياء المطلوبة منك في الصلاة، الأشياء المطلوبة، المطلوب أن تفعلها في الصلاة أربعة. الآن كم عندك؟ أربعة. أربعة هنا وأربعة هنا، صح، وأربعة هنا. الآن الأشياء المطلوب منك في الصلاة أربعة، أقولها لكم أنا. إما تكون شروط، أليس مطلوبا منك في الصلاة ستر العورة؟ صح. أليس مطلوبا منك في الصلاة الطهارة؟ أليس مطلوبا منك في الصلاة استقبال القبلة؟ هذه ماذا تسمى؟ شروط الصلاة، صح. الثاني أركان، أليس مطلوبا منك في الصلاة قراءة الفاتحة؟ أليس مطلوبا منك؟ مطلوب منك قراءة الفاتحة في الصلاة ولا مطلوبا منك الركوع، السجود، الاعتدال، قراءة التشهد الأخير، صلاة على النبي في التشهد الأخير؟ هذا مطلوب منك، هذا تسمى أركان. أركان الصلاة 13، 13 ركنا، أركانها 13 نية في الفرض، قصد الفعل والفرضية، أوجب مع التعيين، أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر، أما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها. سندرس شيئا فشيئا، واحدة واحدة، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، لا تستعجلون. شروط وأركان أبعاض. أوه، ما معنى أبعاض؟ هذه جديدة. أبعاض معناها سنن مؤكدة. السنن تنقسم إلى قسمين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. الأبعاض تسمى سنن مؤكدة، واضح؟ القسم الرابع ما هو؟ هيئات. أوه، هذه أيضا جديدة. ما هي الهيئات؟ الهيئات هي السنن غير سنن غير مؤكدة، واضح؟ كم صار عندكم الآن؟ كم صار عندكم؟ ماذا يتعلق بالصلاة؟ يتعلق بالصلاة شروط. طبعا الشروط تكون قبل العبادة أو في أثناء العبادة؟ قبل العبادة. ستر العورة قبل الصلاة، الطهارة قبل الصلاة، دخول الوقت قبل الصلاة، استقبال القبلة قبل الصلاة. الأركان في أثنائها. الشروط واجبة، الأركان واجبة، لكن الفرق ماذا؟ الفرق أن الركن داخل العبادة، جزء من العبادة، أما الشرط قبل العبادة. الركوع في أثناء الصلاة، قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة، الاعتدال في أثناء الصلاة، واضح؟ إن شاء الله. الأبعاض قلت لكم هي سنن مؤكدة، الهيئات قلت لكم هي سنن ماذا؟ غير مؤكدة. نأتي إلى الشروط. يمكن نقول مثلا من باب التقريب أن الشروط تنقسم إلى قسمين: هنالك شروط تسمى شروط وجوب، وهناك شروط تسمى شروط صحة. ما معنى شروط الوجوب؟ شروط الوجوب معناها أن الصلاة لا تجب إلا على من اتصف بهذه الأشياء الأربعة. أربعة: أن يكون مسلما فلا تجب الصلاة على الكافر. ما معنى لا تجب الصلاة على الكافر؟ يعني لا يطالب بها حتى يسلم، وإن كان يعاقب عليها في الآخرة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، فالصبي لا تجب عليه الصلاة. الشرط الثالث العقل، المجنون لا تجب عليه الصلاة. الشرط الرابع الطهارة من الحيض أو النقاء من الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والنفاس لا تجب عليها الصلاة. هذه الأربعة تسمى شروط ماذا؟ شروط الوجوب. تسمى شروط ماذا؟ الوجوب. لذلك ممكن نقول هكذا: هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط وجوب وشروط صحة. تمام؟ تعبتم من الرسم. شروط وجوب شروط صحة. ما هي شروط الوجوب؟ ما هي شروط الوجوب؟ الآن ذكرناها، ما هي؟ الإسلام، البلوغ، العقل، النقاء من الحيض والنفاس. إذن نكتبها هنا: الإسلام، البلوغ، العقل، النقاء من الحيض والنفاس. واضح؟ انظر ماذا قال الناظم. قال الناظم: فرض على مكلف قد أسلم وعن نفاس ومحيض سلم. كم شروط هذه؟ فرض على مكلف. من المكلف؟ من المكلف؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل. قال: شرط على مكلف. مكلف يعني بالغ عاقل. ذكر شرطين: قد أسلم، ذكر الشرط الثالث، وعن محيض وعن نفاس ومحيض سلم، ذكر الشرط الرابع. أربع شروط في بيت واحد: فرض على مكلف قد أسلم وعن محيض ونفاس سلم. هذا الناظم من؟ هذا نظم منظومة عند الشافعية اسمها منظومة الزبد. الزبد شرحها العلماء بأكثر من 25 شرح، عدد أبياتها 1040 بيت. واضح؟ إن شاء الله في المستقبل تحفظونها، بس سهلة جدا. قال في بدايتها: وهذه زبد، وهذه زبد نظمتها أبياتها 1000 بما قد زدتها، يسهل حفظها على الأطفال. أنتم رجال، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدئ الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل، إن فهمت وأطبعت بالعمل. فاعمل ولو بالعشر، اعمل ولو بالعشر، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، اعمل حتى بالعشر. واضح؟ على كل حال جينا إلى شروط الوجوب. هذه تسمى شروط الوجوب. لماذا سميت شروط الوجوب؟ لأنه إذا لم يتوفر شرط لا تجب الصلاة. إذا لم يكن مسلما لا تجب الصلاة، حتى وإن كان بالغا عاقلا نقيا من الحيض والنفاس. إذا كان صبيا لا تجب الصلاة، حتى وإن كان مسلما، حتى وإن كان عاقلا. واضح؟ لا بد من اجتماعها حتى تجب الصلاة. ثم هنا قلنا شروط الصحة. ما هي شروط الصحة؟ أيضا أربعة: هنا أربعة وهنا أربعة وهنا أربعة وهنا أربعة وهنا كم؟ أربعة. الشرط الأول الطهارة من الحدث والخبث، واضح؟ الشرط الثاني ستر العورة، الشرط الثالث دخول الوقت، الشرط الرابع استقبال القبلة. تمام؟ واضح؟ إن شاء الله. لم ننتهي من الكلام، بقي أشياء، لكن هنا هذه مقدمة في دراسة الفقه. عرفنا شروط الصحة وعرفنا شروط الوجوب. قلنا شروط الصحة كم؟ شروط الصحة كم؟ أربعة. ما أول شرط يتحدث عنه الفقهاء؟ هل يبدأ الفقهاء في كتب الفقه بستر العورة؟ يبدأون باستقبال القبلة؟ يبدأون بدخول الوقت؟ بماذا يبدأون؟ عندما تفتح كتابا فقهيا بماذا يبدأ؟ ما هو أول درس في الفقه؟ طهارة. دائما يبدأون بالطهارة. لماذا يبدأون بالطهارة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة، بداية الشيء، أول شيء حتى تدخل البيت، حتى تركب السيارة يكون لديك ماذا؟ مفتاح الصلاة الطهور. فأول شيء حتى يفتح لك باب الصلاة واضح؟ الطهارة. تمام، جيد. إذن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. إذن نحتاج أن نتكلم على الطهارة. ممكن نعمل هكذا، لا يوجد فراغ بالأسفل، نتحدث عن الطهارة. فنقول: ما تعريف الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ ما يحتاج تفتح كتاب. أنت تتوضأ كل يوم، صح؟ تغتسل كل يوم، ممكن تتيمم. إذا ما هي الطهارة؟ رفع حدث أو إزالة نجس. الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس. رفع حدث أو إزالة نجس، واضح هذا؟ طيب، الحدث قد يكون حدث أصغر وقد يكون حدث أكبر. إذا كان حدث أصغر ماذا يجب عليك؟ ماذا؟ إذا كان حدث أصغر ما الذي يجب عليك؟ أصغر، الوضوء. إذا كان حدث أكبر ماذا يجب عليك؟ الغسل. ممتاز. إذا لم تجد الماء ماذا يجب عليك؟ التيمم. ممتاز. إذن عندنا وضوء، عندنا غسل، عندنا تيمم، صح؟ طيب، وإذا كانت عليك نجاسة في ثوبك أو في بدنك أو في مكانك ماذا يجب عليك؟ إزالة النجاسة. وضوء، غسل، تيمم، إزالة نجاسة. ننظر هنا، رفع حدث إما أصغر أو أكبر أو البديل التيمم، إزالة نجس موجود. إذن نستطيع أن نقول مقاصد الطهارة أربعة. ما هي؟ وضوء، غسل، تيمم، إزالة نجاسة. هذه الطهارة، رفع حدث إما أصغر أو أكبر أو بديلا عنهما، لأن التيمم بديل عن الوضوء وقد يكون بديل عن الغسل، صح؟ أو إزالة نجس، إزالة خبث. إذن أربعة، مقاصد الطهارة أربعة. طيب بماذا تتوضأ؟ تتوضأ باللبن أو بالعسل؟ بماذا تتوضأ؟ ما هي وسيلة الوضوء؟ انظر إلى السؤال، ما هي وسيلة الوضوء؟ ما هي وسيلة الوضوء؟ إذن نقول وسيلة الطهارة، ما هي؟ بماذا تتوضأ؟ بالماء، ممتاز، تتوضأون بالماء. بماذا تغتسل؟ بماذا تزيل النجاسة؟ بالماء، صح؟ بماذا تتيمم؟ بالتراب. الوسيلة الثانية التراب. هل تزيل؟ تفضل. التيمم بالصعيد، والتراب هو الجزء الأكبر من الصعيد. مذهب الشافعية والحنابلة أنه يقتصر فقط على التراب. مذهب الحنفية أنه كل ما صعد على وجه الأرض. واضح؟ عندما ندرس درس التيمم سنذكر هذه المسألة تحديدا إن شاء الله. الآن هذا فقط مقدمة، يعني فقط للتصوير العام للذهن، بعد ذلك سندرس هذا درسا درسا، يعني سنجلس في المياه ربما محاضرة كاملة أو محاضرتين، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا نطلع إلى الوضوء. سنذكر شروط الوضوء، فرائض الوضوء، مبطلات الوضوء، مستحبات الوضوء، سندخل في الغسل، سنذهب إلى التيمم، سنتكلم عن إزالة النجاسة وأقسامها، نطلع قليلا ندخل في الصلاة وأقسام الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة، ثم إلى أن في سنة رابعة أو في سنة ثالثة بعد أن تنتهي سنصل إلى هنا. لكن الآن نريد أن نضع أقدامنا في بداية الطريق. كيف جاء الفقه هذا؟ كيف جمعوا هذه الكتب في الفقه؟ من أين وصلوا؟ هكذا تدرجوا شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى هناك، حتى ختموا الفقه. إذن أنتم تتوضؤون بالماء، تغتسلون بالماء، تزيلون النجاسة بالماء، صح؟ تتيممون بالتراب، صح؟ هل تستعملون التراب لشيء آخر؟ هل يمكن أن يستعمل التراب لإزالة النجاسة؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. في النجاسة الكلبية، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، صح؟ هكذا جاء في الروايات. طيب، إذن عندنا الماء وعندنا التراب وعندنا في شيء آخر نستعمله في إزالة النجاسة أيضا، هل يوجد شيء آخر يستعمل في إزالة النجاسة؟ أقصد شيئا شرعيا، حجر الاستنجاء. الاستنجاء قد يكون بالماء وقد يكون بالأحجار، صح؟ الشيء الرابع الدباغ. تعرفون الدباغ أو لا تعرفون الدباغ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لو كان عندك شاة ميتة، يعني غنمة، تعرفون الغنم؟ لو عندك غنمة ماتت، لم تذبحها، ماتت يعني في الصباح جيت وجدتها ميتة، ماتت لوحدها، هذه طاهرة أو نجسة؟ نجسة. الميتة نجسة، حرمت عليكم الميتة لنجاستها، الميتة نجسة. طيب جلدها هذا أنا أحتاج إليه، أريد أن أصنع منه قربة، أريد أن أصنع منه شيئا، ممكن أصنع منه حزام أو أصنع منه نعل، أحتاج إلى الجلد، هذا الجلد نجس، كيف أطهر الجلد؟ أقوم بعملية التنظيف، أبعد منه الشحم، أبعد منه اللحم، أبعد يعني اللحم اللاصق، أبعد منه الدم، أقوم بوضع بعض المواد التي تقوم بتنظيفه فيطهر. هذا الجلد كان نجسا، فلما نظفته صار طاهرا. عملية تنظيف الجلد هذه تسمى دباغ، وهي وسيلة من وسائل الطهارة، لأن الجلد قبل الدباغ كان نجسا وبعد الدباغ صار طاهرا، إذن هو وسيلة من وسائل الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب. ما معنى إهاب؟ إهاب معناه جلد. أيما إهاب دبغ أي نظف فقد طهر، أي صار طاهرا. إذن صارت وسائل الطهارة كم عندك الآن؟ أربع وسائل طهارة. إذا نعيد مرة أخرى من البداية، نقول الفقه ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة: فقه العبادات، وفقه المعاملات، وفقه الأسرة، وفقه الجناية. طيب أسألكم سؤال ما ذكرته لكم، لماذا يبدأ الفقهاء بالعبادات أولا؟ لماذا لا يتكلمون على فقه المعاملات في البداية؟ لماذا لا يتكلمون على فقه القضاء والشهادات في البداية؟ لماذا يقدمون فقه العبادات؟ لماذا؟ العبادات علاقة بين من ومن؟ بين العبد وربه، ولذلك كانت الأهم. لما كانت بين العبد وربه كانت الأهم، فقدمت لأهميتها، قدمت لأهميتها. فأولا العبادات، واضح؟ ثم بعد العبادات نظر الفقهاء إلى ما يحتاجه المسلم كل يوم، فوجدوا أنه يحتاج إلى البيع والشراء والمعاملات المالية يوميا. أنت كل يوم تبيع وتشتري، كل يوم، يعني ربما في اليوم تبيع وتشتري أكثر مما تصلي، تصلي خمس مرات في اليوم لكن تشتري من البقال أكثر، ربما تشتري ماء، تشتري عصير، صح؟ واحد يجي يقترض منك قلم، أعرني قلمك أو أقرضني قلمك مثلا، صح؟ واحد يقول لك ستذهب البقالة أريدك أن تشتري لي عصير، هذا وكالة، وكلك في الشراء. هذا كم في اليوم يحصل؟ كثير. معاملات مالية، الوكالة، البيع، الإيجار، الإعارة، هذه كلها معاملات مالية، فأنت تحتاجها كل يوم. إذن بعد العبادات جاءت المعاملات المالية. بعد المعاملات المالية والإنسان وجد المال يبدأ يفكر بماذا؟ إذا وجد المال يفكر بالزواج، يريد أن يتزوج، فيحتاج أنه يعرف ما حكم الزواج، ويحتاج أن يعرف أحكام الخطبة وأحكام المهر والمحارم من النساء التي تحرم تأبيدا والتي تحرم توقيتا، ويحتاج أن يعرف أحكام الطلاق، قد يطلق، ويحتاج أن يعرف أحكام النفقة، كم يعطي للزوجة، ويحتاج أن يعرف أحكام العدة وأحكام الخلع وأحكام الظهار وأحكام الإيلاء، صح؟ يحتاج أن يعرف إلى هذا. وقد إذا طلق زوجته تحصل مشاكل ويتجهون إلى المحكمة، وإذا ذهبوا إلى المحكمة سيجدون القاضي ويحتاجون إلى شهود. فجاء الربع الرابع الذي هو فقه القضاء والشهود. وقد يحصل مثلا زنا فيحتاجون إلى إقامة حد الزنا، أو يحصل قذف فيحتاجون إلى إقامة حد القذف، وهذا يحتاج إلى دراسة الحدود وإلى دراسة الجنايات، لأنه قد يحصل قتل أيضا. إذن أولا عبادات لأنها بين العبد وربه، ثم معاملات لأنها تحصل في كل يوم، بخلاف فقه الأسرة، ربما في حياتك لا تتزوج إلا مرة واحدة، صح؟ ممكن، لكن البيع والشراء كل يوم، ممكن تتزوج مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات بالكثير، صح؟ لكن البيع والشراء كل يوم، أنت تبيع وتشتري، وأنت تستأجر، وأنت تؤجر، وأنت تكون وكيلا وتكون موكلا وتعير وتستعير، ذا كل يوم. إذن هذه أربع الفقه. ثم جينا للعبادات فقسمناها إلى أربعة أقسام: صلاة وزكاة وصيام وحج، وهي عبادات رئيسية، هناك عبادات أخرى. ثم الصلاة فيها شروط وأركان وأبعاد وهيئات. ثم شروط الصلاة، إما شروط وجوب أو شروط صحة، شروط الوجوب أربعة، شروط الصحة أربعة. ثم جينا إلى الطهارة، فالطهارة قلتم أنها رفع حدث أو إزالة خبث، ولها أربعة مقاصد، وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، ولها أربع وسائل، وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدباغ. هذا واضح أو لا؟ هذا شيء جديد عليكم أو درستوه من قبل؟ درستوه هذا من قبل؟ ماذا؟ اختصارا درستوه، اختصارا الآن تفصيلا. انتهينا من هذا؟ انتهينا من هذا. فإذا جينا بعد ذلك عندنا الماء، الماء هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، تمام؟ وهذا أول درس يدرسه طالب العلم عندما يقرأ الفقه، أقسام المياه. ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ماء نجس، أي ليس طاهرا في نفسه ومن باب أولى أنه لا يطهر غيره. واضح؟ هذا أول درس يدرسه طالب العلم عندما يقرأ كتب الفقه. نتكلم عن الفقه وسأدخل معكم قليلا في أحكام المياه. المحاضرة الثانية سأتكلم حول المذهب الشافعي. كيف بدأ المذهب الشافعي؟ حياة الإمام الشافعي باختصار. ما هي أهم الكتب عند الشافعية؟ واضح؟ وكيف وصل إلينا المذهب الشافعي إلى يومنا هذا أكثر من 1200 سنة؟ لأن الشافعي مات سنة كم؟ متى مات الشافعي؟ متى مات الإمام الشافعي؟ ما صليت عليه؟ ما كنت موجود في الجنازة؟ ما حضرت الجنازة؟ متى مات الإمام الشافعي؟ ما حضرتم جنازة الإمام الشافعي؟ مات سنة 204، مات سنة 204، تمام؟ وبقي المذهب إلى يومنا هذا. نحن اليوم 1440، أكثر من 1200 سنة، أكثر. سندرس باختصار لكن ليس الآن، في المحاضرة التي بعد الفاصل، تمام؟ الساعة 9:30 إن شاء الله. الماء ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ممتاز. ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ما معنى ماء طهور؟ قلته الآن. ما معنى ماء طهور؟ الآن قلته لكم قبل قليل. طاهر في نفسه مطهر لغيره. ماء طهور، ما هو الماء الطهور؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره. مرة أخرى: ماء طهور، طاهر في نفسه، صح، مطهر لغيره. طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا الماء الطهور. طاهر في نفسه مطهر لغيره. ممتاز. ما معنى مطهر لغيره؟ أي أن الإنسان إذا استخدمه في الوضوء يصح وضوءه، يطهره. إذا استخدمه في الغسل يصح غسله، يطهره. إذا استخدمه في إزالة النجاسة يصح إزالة النجاسة به، أي يطهر النجاسة. فهو مطهر في الوضوء، مطهر في الغسل، مطهر في إزالة النجاسة. هذا معنى أنه مطهر لغيره. إذن هو طاهر في نفسه ويطهر غيره. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للماء الطهور. الماء الطاهر، ما هو الماء الطاهر؟ ما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ الماء الطاهر نقول طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، لا يطهر غيره. هو طاهر، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، هو طاهر. لا تستطيع أن تقول عنه نجس، هو طاهر، لكن لا يصح لك أن تتوضأ به، لا يصح لك أن تغتسل به، لا يصح لك أن تزيل به النجاسة. هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. سأقول لكم ما هو بعد قليل. تمام. القسم الثالث ما هو؟ ماء النجس هذا ليس طاهرا في نفسه. هذا الكلام قد يكون بالبداية صعب لأنكم يعني لم تعتادوا عليه، لكن بعد ذلك سيسهل عليكم شيئا فشيئا، سيكون هذا الأمر بالنسبة لكم بسيط جدا. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، شكرا. طيب، إذن عندنا ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، ممتاز. طيب الماء الطهور هذا الطاهر في نفسه المطهر لغيره مثل ماذا؟ ماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ يعني الماء الذي يمكن أن تقول عنه ماء فقط، يمكن أن تقول عنه ماء فقط بدون أي إضافة. لو قلت لك مثلا أريد ماء، أنا قلت للأستاذ مثلا أريد ماء، فذهب إلى البئر وأتى بماء فقال هذا ماء، يصح أن يسمى ماء أو لا؟ يصح أن يسمى ماء. ذهب إلى النهر وجاء بماء من النهر قال هذا ماء، يصح أن يسمى ماء أو لا؟ يصح. حصل مطر في البارحة فاجتمع عنده بعض الماء، فذهب إلى هذا الماء الذي هو ماء مطر فغرف وجاء به قال هذا ماء، يصح أن يسمى ماء أو لا؟ يصح. كان عنده ثلج في البيت، هذا الثلج ذاب فغرف منه أتى به وقال هذا ماء، يصح أن يسمى ماء؟ يصح. إذن ماء بدون قيد، أي شيء يسمى ماء هكذا بدون إضافة لازمة هذا ماء مطلق. ماء مطلق يعني ليس له قيد واجب. لو قلنا ماء بئر هذه إضافة توضيح ليست إضافة لازمة، لأنه يمكن أن تسميه ماء فقط. لو قلنا ماء نهر إضافة توضيح، لو قلنا ماء ثلج إضافة توضيح فقط، وإلا لو قلت عنه ماء وسكت هو ماء. إذن هذا معنى الماء المطلق، هذا معنى الماء المطلق. الماء الطهور هو الماء المطلق. ما معنى مطلق؟ أي ليس له قيد لازم، هو الماء المطلق. ما معنى مطلق؟ ليس له قيد لازم. لو قلت للأستاذ أنتم تعرفون شيء اسمه ماء الورد؟ ماء الورد تعرفونه؟ ما يكون فيه يعني زهر، يعني عندما تشربه يكون مخلوط بالزهر بعصير الزهر. هذا الماء لو قلت للأستاذ أريد ماء فذهب وجاء بماء زهر، ماء الزهر أو ماء الورد فقال هذا ماء، أوه ماء الزهر، إذن أنا سأقول له أخطأت، أنت قلت لي هذا ماء وهو ليس ماء، هذا ماء الزهر. إذن لابد أن تقول لي ماء الزهر، لا يكفي أن تقول هذا ماء وتسكت، هذا قيد لازم، هذا ليس ماء مطلقا. ما معنى قيد لازم؟ أي يلزمك أن تقول ماء زهر، يلزمك أن تقول ماء الورد، لا يكفي أن تقول ماء. واضح؟ إذن عندنا الماء الطهور ما هو؟ هو الماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ هو الماء الذي ليس له قيد، ليس له قيد لازم. يمكن أن نقول عنه بعبارة أخرى، ما هو الماء الطهور؟ نقول الماء الطهور كالتالي، هو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وبقي على أصل خلقته. كل ماء نبع من الأرض، ما الذي ينبع من الأرض؟ ماء نبع من الأرض، ما هو الذي ينبع من الأرض؟ مثل ماذا؟ مثل ماء العيون، أحسنت، مثل ماء العين، هذا ينبع من الأرض. ماء النهر أحيانا ينبع من الأرض. أو نزل من السماء، ما الذي ينزل من السماء؟ ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، الثلج يكون ناعما، البرد يكون قاسيا، واضح؟ كل ماء نبع نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته هذا ماء طهور، هذا ماء طهور، واضح؟ انتهينا من هذا؟ في إشكال؟ لا إشكال هنا. طيب، ثم هذا الماء الطهور ينقسم إلى قسمين، ماء طهور غير مكروه، تمام؟ القسم الثاني ماء طهور مكروه. ما معنى المكروه؟ ما هو المكروه في أصول الفقه؟ ها؟ ما أسمعك؟ المبغض، المبغض هذا في اللغة، ما تعريفه عند الأصوليين؟ ما نهى عنه الشارع؟ لا على وجه الإلزام. ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، أحسنت، هذا المكروه. إذن لما قال مكروه هنا هل يعني استعماله محرم أو غير محرم؟ غير محرم، غير محرم، لكن الأفضل ألا تستعمله. طيب، ما هو هذا الماء الطهور المكروه؟ ما هو؟ ماء طهور، ما معنى طهور؟ ما معنى طهور؟ مطهر لغيره لكنه مكروه، ما هو؟ قال لك فقهاء الشافعية الماء الطهور المكروه هو عندنا الماء المشمس. إيش معنى الماء المشمس؟ قالوا لو عندك إناء، هذا إناء، هذا الإناء مثلا مصنوع من الحديد، من معدن، من الحديد، وضعت فيه ماء ثم طرحته في الشمس، جاءت صلاة الظهر فقمت تتوضأ بهذا الماء، يقول لك فقهاء الشافعية هذا ماء طهور لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ قالوا لأنه جاء في حديث إسناده ضعيف أنه يورث البرص، يسبب البرص، البياض في الجلد، واضح؟ جاء في حديث إسناده ضعيف أنه يورث البرص. إذن قالوا لأجل هذا نقول عنه أنه مكروه، لكنه طهور، هو طهور لكن طهور مكروه. قالوا هذا إذا وضع في إناء معدن، أما لو كان الإناء من خشب أو من زجاج أو من بلاستيك لا يضر، لأن المادة التي تسبب البرص هي التي توجد في المعدن، فإذا كان الإناء من غير المعدن لا يضر. هذا رأي الشافعية، ولذلك قالوا في الماء المشمس ماء طهور مكروه. النووي وهو من كبار فقهاء الشافعية رأى الحديث ضعيف فقال المختار من حيث الدليل أنه لا كراهة، وهذا قول الجمهور. إذن جمهور الفقهاء يرون أن الماء المشمس غير مكروه، والشافعية يرون أنه مكروه، وقول الجمهور أقرب أصح دليلا، لأن ما استند عليه الشافعية ضعيف الإسناد. واضح أو غير واضح؟ واضح. إذن الشافعية قالوا الماء الطهور ينقسم إلى قسمين، ماء طهور غير مكروه وهو هذا كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وبقي على أصل خلقته. قالوا في عندنا نوع آخر هو ماء طهور لكنه مكروه وهو الماء المشمس، وقلت لكم الدليل الذي استندوا عليه ضعيف، ولذلك اختار النووي وهو من كبار فقهاء الشافعية أنه لا يكره، وهذا مذهب الجمهور. واضح؟ إذن نكون انتهينا من القسم الأول. طبعا هم أضافوا بعض الأشياء هنا، يعني على سبيل المثال قالوا هنالك ماء آخر اسمه ماء طهور محرم، ماء طهور لكن حرام عليك استعماله، مثل ماذا؟ قالوا كماء ماء مملوك لغيرك ليس لك، ماء هذا الماء ملكي، هذا الماء ملكي، وحضرت وقت الصلاة وأنت ليس عندك ماء إلا، ليس أمامك ماء إلا هذا الذي هو ملكي ليس ملكك، واضح؟ هل يجوز لك أن تستخدمه بغير إذن؟ تستخدمه بغير إذن مني؟ يجوز. هل يجوز لك أن تستخدمه بغير إذن مني؟ هذا حقي. لا يجوز. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله هذا مال، وعرضه هذا مال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، هذا مال. فإذا استخدمت مال، إذا استخدمت ماء غيرك بغير إذن، الماء طهور لكنه محرم. هنا يقول لك الفقهاء التيمم أفضل، التيمم هو المتعين، لكن لا تستخدم ماء الغير إلا إذا أذن لك، لأن هذا مال غيرك ليس مالك، ومال غيرك لا يحل إلا بإذن، واضح؟ إذن هذا ماء طهور لكن محرم، تمام؟ إذن هذا القسم الأول وهو الماء الطهور. القسم الثاني الماء الطاهر، ينقسم إلى قسمين: ماء مستعمل، القسم الثاني ماء خالطه شيء طاهر. القسم الأول ماء مستعمل. ما معنى الماء المستعمل؟ ما هو الماء المستعمل؟ هذا ماء، هذا ماء على سبيل المثال أردت أن أتوضأ، سأتوضأ وضوءا واجبا فقط، وضوءا واجبا. ما معنى واجبا؟ يعني غسل الواجب فقط، الوجه، اليدين، مسح الرأس والقدمين، هذا الواجب، ما زاد على ذلك مستحب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، هذا الواجب أربعة. فبدأت غسلت الوجه تساقط ماء، جمعته هنا، غسلت اليد اليمنى تساقط ماء جمعته هنا، كذلك اليد اليسرى جمعت الماء المتساقط هنا، مسحت الرأس ثم غسلت الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وجمعت الماء المتساقط هنا، هذا الماء المتساقط هنا في هذا المكان، هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر أم نجس؟ طاهر. لكن هل هو مطهر أو ليس مطهرا؟ ليس مطهرا. جمهور الفقهاء يقولون هذا ليس مطهرا، طاهر غير مطهر. ماذا تسمون هذا النوع من الماء؟ قالوا نسميه الماء المستعمل. ما معنى طاهر غير مطهر؟ يعني أنه طاهر ليس نجسا، لكن لو جاء شخص آخر يريد أن يتوضأ من، أو أراد شخص آخر أن يغتسل بهذا الماء، أو أراد شخص آخر أن يغسل به النجاسة، لا يصح ذلك، لا يصح الوضوء به، لا يصح به الغسل، لا يصح به إزالة النجاسة، هو طاهر لكنه غير مطهر. إذن ما تعريف الماء المستعمل؟ نقول هو الذي استعمل في طهارة واجبة، في طهارة ماذا؟ واجبة، وكان قليلا. ما معنى وكان قليلا؟ أي كان أقل من قلتين. سأشرح لكم بعد ذلك القلتين ودليل القلتين. إذن ما معنى الماء المستعمل مرة أخرى؟ ما استعمل في طهارة واجبة. حط خط تحت كلمة طهارة واجبة، انتبه. ما استعمل في طهارة واجبة وكان قليلا. أعطيكم مثال ثاني، غسل الجنابة. ما حكم غسل الجنابة؟ واجب. فشخص عليه جنابة دخل في مكان الاغتسال، صب على نفسه الماء ووضع تحته إناء، هذا الإناء جمع الماء الذي تساقط منه. هذا الماء الذي تساقط منه ما حكمه؟ ماء مستعمل، لأنه استعمل في طهارة واجبة وهو أقل من قلتين وهو قليل، إذن ماء مستعمل. ما حكم الماء المستعمل؟ طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. أعطيكم مثال ثالث، شخص آخر أراد أن يغتسل اليوم الجمعة، غسل الجمعة ما حكمه؟ مر معنا قبل قليل أنه مستحب عند الجمهور، صح؟ عندما تكلمنا على طريقة الاجتهاد قلنا جمهور الفقهاء يرون أنه مستحب، غسل الجمعة مستحب. فدخل واغتسل وجمع الماء الذي تساقط منه، هل هذا الماء ماء مستعمل أم لا؟ ما رأيكم من خلال التعريف؟ إيش قلنا تعريف الماء المستعمل؟ ما استعمل في ماذا؟ في ماذا؟ ما استعمل. الآن قلت لكم ما تعريف، هل كتبتم تعريف الماء المستعمل؟ ما استعمل في ماذا؟ في طهارة. هل غسل الجمعة طهارة واجبة؟ لا، إذن هذا ليس ماء مستعملا، هذا ماء طهور. القسم الأول، هذا ليس ماء مستعمل، هذا ماء طهور. ما معنى ماء طهور؟ يعني يمكن لشخص آخر أن يتوضأ منه، يمكن لك أنت نفسك أن تتوضأ منه بعد قليل، يمكن أن تغتسل به من الحدث، يمكن أن تزيل به النجاسة، ممكن. ماء طهور، تمام. إذن ما هو الماء المستعمل؟ ما استعمل في طهارة واجبة وكان قليلا. نكتب التعريف، القيد الأول ما استعمل في طهارة واجبة. لما قلنا طهارة واجبة من أجل أن نفهم أن الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة ليس مستعملا. صليت المغرب وبقيت على وضوء، أذن العشاء وأنا على وضوء، هل يجوز لي أن أجدد الوضوء مرة أخرى أم لا؟ هل يجوز لي أن أجدد الوضوء؟ أنا على وضوء، صليت المغرب وبقيت على وضوء للعشاء، أذن العشاء، أردت أن أجدد الوضوء، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. تجديد الوضوء واجب أو مستحب؟ مستحب، صح، مستحب. فذهبت وجددت الوضوء وجمعت الماء المتساقط هنا، هذا الماء المتساقط من تجديد الوضوء ماء مستعمل أم لا؟ ليس مستعملا، لأنه ليس في طهارة، ليس في طهارة واجبة. إذن الشرط أن يكون في طهارة واجبة، والشرط الثاني أن يكون ماء قليلا، يعني أقل من قلتين، وقلت لك سأشرحه بعد قليل. ولذلك قال صاحب الزبد، من صاحب الزبد هذا؟ ما هي الزبد؟ ما هي الزبد التي ذكرتها لكم قبل قليل؟ وهذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قزدتها، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدئ الرجال. عرفتم الزبد؟ منظومة في الفقه، قلت لك عدد أبياتها 1040 بيتا. ألف تحفظها إن شاء الله. تمام. قال صاحب الزبد وكل ما استعمل في تطهير فرض. شوف ما معنى في تطهير فرض؟ يعني في طهارة واجبة. ما معنى في تطهير فرض؟ يعني في طهارة واجبة. هذا الشرط الأول. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل. ما معنى وقل؟ وكان قليلا. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. ليس بالطهور لكنه طاهر. ليس طهورا لكنه طاهر. واضح؟ هذا معنى الماء المستعمل. بعد ذلك نأتي للقسم الثاني الذي هو ماء خالطه شيء طاهر. هذا أمسح هذا خلاص انتهيتم منه؟ أمسح هذا. أنا أنسى أمسحه. هذا أنسى أمسحه. هذا قليل لا مشكلة فيه. هنا ماء خالطه شيء طاهر. عندنا مخالط. ما معنى مخالط؟ خالطه. في شيء اسمه مخالط، في شيء آخر اسمه مجاور. في شيء اسمه مخالط الذي سنتكلم عنه الآن، في شيء آخر اسمه مجاور. أعطيك مثال. ما هذا؟ زنجبيل، عبارة عن ماء فيه زنجبيل، صح؟ هل يمكن أن تفصل الزنجبيل عن الماء؟ تخرج الزنجبيل إلى مكان والماء في مكان آخر؟ يمكن فصله أو لا يمكن فصله؟ لا يمكن فصله. الذي لا يمكن فصله يسمى مخالط. الذي لا يمكن فصله يسمى مخالط. الزنجبيل عندما وضع هنا غير لون الماء أو لا؟ غير لون الماء أو لا؟ غير لون الماء. غير طعمه أو لا؟ غير رائحته أم لا؟ غير الرائحة. طاهر أو غير طاهر الزنجبيل؟ طاهر. إذن هذا شيء وقع في الماء فغير طعمه أو غير لونه أو غير رائحته وهو طاهر. إذن هذا صار اليوم لا يسمى ماء، هذا له اسم آخر اسمه زنجبيل. لماذا؟ لأن التغير كثير. هذا الذي لا يمكن فصله يسمى مخالط. طيب في شيء آخر يمكن فصله ويغير في الماء. أعطيك مثال. تعرفون الريحان؟ أنتم تسموه الريحان، الورق هذا الريحان شجرة، أنتم تصنعونه في الطعام. لا تعرفون الريحان؟ موجود في طعامكم. ماذا؟ ما أسمع. أيوة. المهم هذا الاسم يعرفونه. ماذا قلت اسمه؟ كماجي. هذا هو بالضبط. هو هذا الريحان. لو أخذت مثلا من الريحان هذا شيئا قليلا ووضعته هنا، بعد ساعتين أخرجته، شممت رائحة الماء، هل تغيرت رائحته أم لا؟ تغيرت رائحته. ويمكن فصله أو لا يمكن فصله؟ يمكن فصله. هذا يسمى مجاور. هذا يسمى مجاور. إذن ما الفرق بين المجاور والمخالط؟ المجاور هو الذي يمكن فصله، المخالط هو الذي لا يمكن فصله. واضح؟ نقول الماء إذا تغير الماء بالمجاور لا يؤثر، لا يؤثر عليه، يبقى طهورا. إذا الماء تغير بالمجاور يبقى طهورا. تعرفون العود الذي يتعطر به الإنسان، العود الخشبي يعملون فيه بخور في البيت، تعرفون أو لا؟ أو مشكلة. أريد أعطيكم مثال آخر. طيب زنجبيل، لو أخذنا زنجبيل لكن عود ليس مطحونا، أخذنا زنجبيل هكذا بهذا الشكل مثلا، هكذا زنجبيل ووضعناه هنا في الماء، وضعناه في الليل، في الصباح أخذنا الزنجبيل، هل سيتغير طعم الماء ورائحته أم لا؟ سيتغير. هذا التغير حصل بمخالط أو بمجاور؟ بمجاور أو بمخالط؟ لماذا بمجاور؟ لأنه يمكن غير في الماء أو ما غير في الماء؟ غير في الماء، هذا لا يؤثر، يبقى الماء طهورا. إذا تغير الماء بمجاور يبقى طهورا، لا يؤثر. ما معنى لا يؤثر؟ ما معنى لا يؤثر؟ أي يبقى الماء طهورا. هذا إذا كان التغير بماذا؟ إذا كان بمجاور. ما معنى مجاور؟ ما هو المجاور؟ هو الذي يمكن فصله، يمكن فصله. طيب إذا كان مخالطا، ما معنى المخالط؟ ما هو المخالط؟ هو الذي لا يمكن فصله، مثل هذا. نقول إذا كان بمخالط، إن كان التغير كثيرا فيصير طاهرا غير طاهرا غير مطهر، هذا إذا كان التغير كثيرا مثل هذا. أما إن كان التغير يسيرا يبقى طهورا. واضح؟ انظر إلى هنا مثلا، انظر إلى هذا، هذا ماء طهور أو لا؟ هذا ماء طهور. لو أخذت من هذا قليلا نظرته اختلط بشيء طاهر، هل تغير؟ تغير قليلا صح، هذا طهور، لا زال طهورا إلى الآن، لا زال طهورا. لكن هذا الماء عندما وضعنا فيه زنجبيل فصار هكذا لونه، هل هذا طهور؟ لا، هذا طاهر. لماذا؟ لأنه تغير كثيرا بحيث لا يسمى ماء، الذي ينظر إليه يقول هذا زنجبيل ليس ماء، لكن الذي سينظر إلى هذا سيقول ماء، ما زال يسمى ماء. إذا نقول إذا تغير بالمخالط ننظر، هذا مخالط لا يمكن فصله، إذا تغير بالمخالط ننظر، إن كان لا زال يسمى ماء فهو طهور، وذلك يعني أن التغير يسير، وإن كان التغير كثيرا بحيث لا يسمى ماء يكون طاهرا في نفسه غير طاهر. ولذلك هذا لا يصح الوضوء به ولا الاغتسال به ولا إزالة النجاسة به، بخلاف هذا فيصح أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تزيل به النجاسة. هذا اتضح هذا أو لا؟ اتضح. إذن تعلمنا الماء الطهور وأقسامه، تعلمنا الماء الطاهر وأقسامه، بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا الماء النجس، هذا الذي سنتعلمه الآن. الأسبوع القادم سأسألكم عن هذا كله، هذا التسجيل شاهد بيني وبينكم، يمكن بعد أن أعود أنا أن تستمعوا مرة أخرى المحاضرة، لأن هناك معلومات كثيرة جاءتكم ربما تنسونها، لابد تستمع مرة أخرى حتى تستطيع أن تثبت المعلومات. بسم الله. ماء النجس، أيوة. ما معنى الماء النجس؟ قلنا هو الماء الذي ليس طاهرا في نفسه، وهو ينقسم إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. ماء قليل وماء كثير، واضح؟ واضح. ما معنى الماء القليل؟ هنا ماذا عرفنا الماء المستعمل؟ وكان قليلا. ما معنى قليلا؟ أقل من كم؟ أقل، أحسنت، أقل من قلتين. ما معنى قلتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح صححه جمع من العلماء المتقدمين كالحافظ ابن حجر ومن المعاصرين كالشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم، أحسنت، لم يحمل الخبث. الخبث يعني النجس. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، إيش العكس؟ إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، صح؟ مرة أخرى، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إيش العكس؟ إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. ماذا يسمى هذا عند الأصوليين؟ أنتم أصوليون أم لا؟ مفهوم المخالفة، أحسنت. هذا يسمى مفهوم المخالفة، هذا منطوق الحديث. منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة، وإذا يعني العكس، وإذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. بالتالي قسم الفقهاء الماء إلى قليل أقل من قلتين وإلى كثير قلتان فأكثر، قلتان فصاعدا. فقال لك الفقهاء، طبعا الفقهاء الذين قالوا هذا الكلام ليسوا فقط فقهاء الشافعية، بل فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وفقهاء الحنفية، ثلاثة مذاهب يقولون هذا الكلام. ماذا قالوا؟ قالوا الماء القليل ينجس إذا لاقته النجاسة وإن لم يتغير، بمجرد أن النجاسة تقع فيه ينقص حتى لو لم يتغير. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهمنا أنه لو كان أقل من قلتين يحمل الخبث، يحمل النجاسة مباشرة حتى لو لم يكن هنالك تغير، ينقص مباشرة، واضح؟ قالوا إذن ينقص الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. هذا ماء قليل، هذا ماء قليل، لو وقعت في هذا الماء قطرة بول ينقص حتى لو لم يتغير لونه، لو وقعت في هذا الماء قطرة دم ينقص حتى لو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، لو وقعت في هذا الماء قطرة خمر، خمر نجسة، ينقص حتى لو لم يحصل له أي تغير، ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا الماء القليل. طيب الماء الكثير؟ قالوا الماء الكثير لا ينقص، لا ينقص إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا ما في تغير ما يعني ما يتأثر، يبقى طهور على ما هو عليه. إذا حصل تغير في الطعم أو تغير في الرائحة أو تغير في اللون ينقص، ما حصل أي تغير يبقى طهورا. طيب ما معنى القلتين؟ القلة الواحدة تساوي تقريبا 100 لتر، الواحدة، الثنتين كم بيكونوا؟ 200، واضح؟ نقول إذن على هذا الكلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا وصل الماء إلى 200 لتر لم يحمل الخبث. أما إذا كان الماء أقل من ذلك فينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. بمعنى آخر، لو كان عندك 150 لتر من الماء فوقع في هذا الماء قليل من البول أو قليل من الدم ينقص حتى لو لم يظهر أي تغير. لكن لو كان عندك 250 لتر وقع فيه شيء من البول أو شيء من الدم، هل ينقص؟ ننظر. إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة ينقص. إذا لم يكن هنالك تغير لا ينقص. واضح وغير واضح؟ واضح. إذن هذا هو أحكام الماء عموما. طبعا في تفصيلات أخرى لا أدري هل أذكرها لكم أو خلاص يكفي. تعبتم؟ في أشياء أخرى أذكرها الآن أو أجلها عندما نقرأ في الكتاب؟ أذكرها؟ هل لازلتم تستوعبون؟ أذكر أو خلاص يكفي؟ أنت هل أذكر أستمر أو أتوقف؟ أستمر أستمر أستمر. تفضل. عند قراءة الكتاب، نعم عند قراءة الكتاب سيكون الشرح أكثر. أحسن. طيب أنظر إلى الساعة، إذا بقيت ربع ساعة فقط سأسأل، وإذا بقي أكثر سأشرح. أوه بقي 5 دقائق 7 دقائق. إذن سأسألكم في هذا، سأسألكم من بداية الدرس ليس عن هذا فقط، ما تعريف الفقه؟ ما هو الفقه؟ ما هو الفقه؟ تفضل. ما اسمك؟ إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو نقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أحسنت. إلى كم ينقسم الفقه؟ إلى 4. من قال؟ أنت. تفضل ما هي؟ أيوة أنت. بسم الله. تفضل. أيوة نعم. عبادات، معاملات، فقه الأسرة، والقضاء والشهادات والحدود والجنايات. أحسن. لماذا يقدم الفقهاء الكلام على العبادات أولا؟ تفضل. لأنها تنظم العلاقة بين العبد وربه عز وجل. أحسن ممتاز. فلذلك كانت الأهم فقدموا الكلام عليها. ما هي العبادات الرئيسية؟ تفضل. ما هي العبادات الرئيسية؟ الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. الزكاة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. أحسن. الصلاة المطلوبات فيها 4. ما هي؟ ماذا يطلب في الصلاة؟ يطلب منك أن تفعله في الصلاة 4 أشياء. ارفع يدك. تفضل. شروط، أركان، أبعاد، هيئات. ما الفرق بين الشروط والأركان؟ الشروط خارج الصلاة، الأركان جزء من الصلاة. أحسنت. ولذلك لو قلت لك مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن أم شرط؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن أو شرط؟ ها؟ ركن. أحسن. ولو قلت لك ستر العورة شرط، لأنه قبل الصلاة شرط. تمام. أحسن. طيب عندنا أيضا شروط، أركان، أبعاض، هيئات. ما الفرق بين الأبعاض والهيئات؟ تفضل. أيوة أنت. أبعاض وهيئات، أحسنت، ممتاز. على بعض سنن مؤكدة الهيئات، سنن غير مؤكدة، ممتاز ممتاز. طيب، شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين، شروط وجوب وشروط صحة. الآن ممكن تنظر إلى دفتر، لا مشكلة، لكن في المحاضرة القادمة لا يمكن. شروط وجوب وشروط صحة، ما هي شروط الوجوب؟ تفضل. فرض على مكلف البلوغ والعقل، قد أسلم الإسلام وعن محيض ونفاس سليم النقاء من الحيض والنفاس. أربع شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس، هذه شروط الوجوب، ممتاز. هذا البيت الذي قرأته من أي منظومة؟ من الزبد، من الزبد، احفظ، من الزبد. طيب، ما هي شروط الصحة؟ تفضل. الطهارة من الحدث والخبث، ستر العورة، أيوة، استقبال القبلة، وإيش كمان؟ دخول الوقت، دخول الوقت، أحسنت. ثم تكلمنا على الطهارة وقلنا ما تعريف الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ تفضل. رفع حدث أو إزالة نجس أو خبث، رفع حدث أو إزالة خبث، أحسنت، ممتاز. قلنا إن مقاصد الطهارة أربعة، ما هي مقاصد الطهارة الأربعة؟ تفضل. وضوء وغسل تيمم وإزالة نجاسة، أحسنت. وقلنا إن وسائل الطهارة أربعة أيضا، ما هي؟ تفضل. الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ، صح. ثم أخذنا الماء فقلنا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صح. ما هي أقسام الماء؟ تفضل. ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس، أحسنت. ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. ما معنى الماء الطهور؟ ما هو الماء الطهور؟ تفضل. ما معنى مطهر لغيره؟ أي أنه يستعمل في إزالة النجاسة وفي الوضوء والغسل، تمام، هذا معنى أنه مطهر لغيره. طيب، ينقسم الماء الطهور إلى قسمين، ما هما؟ ماء طهور غير مكروه، وماء طهور مكروه، صح؟ وماء طهور مكروه. ما هو الماء الطهور المكروه؟ ما هو الماء؟ الماء المشمس. ما معنى الماء المشمس؟ هو الذي وضع في إناء، أي إناء، ولا إناء إناء معدن. طبعا الشافعية وضعوا له عدة شروط: أن يكون في إناء معدن، في شدة الحر، في بلد حار، وأن يستعمل في البدن، أربع شروط. طيب، دقت الساعة التاسعة، الآن وقت استراحتكم، بعد الاستراحة سنراجع الباقي، ثم أبدأ معكم مقدمة في المذهب الشافعي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.